وراء حبان السجون اسمعت للانسان ينفح بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ اسمعت بالانسان يوضع رأسه في القيد حتى يبتلى بجنون؟ اسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول انا المسيء خذوني؟ سل جدران الحربي وسلسل الحربي من ظن خانونا هناك فانما خانونهم هو حمزة المجنون. من ظن خانونا هناك فانما خانونهم هو حمزة المجنون. انا ما زلت اذكر الزنزانة رقم 19 في سجن القلعة يوم دخلتها لأول ليلة في حياتي، وأغلق الباب علي وحدي والظلام دامس، وأخذت أتحسس حوائطها كيف أنام وأين الفراش الذي أنام عليه وأين القبلة ليصلي لله وأين الماء لأتوضأ؟ وخلعت ملابسي وفرشتها وطويت عمامتي ووضعتها تحت رأسي ونمت ليلتها أشكو لربي ظلم العباد. وقبل أذان الفجر بقليل ورأيت في المنام أبا بكر الصديق أمام خطر رسول الله، أمام خطر المستشفى، أمام خطر المستشفى، أبو بكر أمام خطر المستشفى. وتذكرت يوم جلس ابو بكر في الغار فالمسلم وقال له الرسول لا تحزن ان الله معنا، وقال لي ابو بكر يا هذا الذي يقرئك السلام ويقول له واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وعلمت ان هناك مددا من الله وان الله لا يتخلى عن عباده الضعفاء. يا معشر السادة، انها ايام بلا شمس وليال بلا قمر، والله الذي رفع السماء بلا عمى. انا ما زلت اذكر يوم كنا في سجن فرات وكان معنا بعض الشيوعيين الذين يحضرون على الاصابع، كانوا معنا في سجن قرى وذهب شمس بدران الرجل الذي اجرى الله النكته على يديه وكان وزيرا للحربيه، ذهب الى روسيا وجاء من عند اسياده فنادى مكبر الصوت في سجن قرى بالافراج عن الشيوعيين الحشرة. اتدرون ماذا قالوا لنا ونحن نقرأ القرآن في السجون؟ اتدرون ماذا قال لنا الشيوعيون وقد افرج عنه؟ هم من مصر لكنهم يتوجهون في صلواتهم الى موسكو، لو ان السماء امطرت في موسكو لرفعوا المجرات في القاهرة. اتدرون ماذا قالوا لنا ونحن نقرا القران في السجون؟ قال لنا الشيوعيون ها نحن اولئي قد افرج عنا وخلوا القران بتعصي تعصي وابتغوا القران. مصريون شيوعيون ولكن لهم معسكر يدافع عنهم، والصليبيون لهم معسكر غربي يدافع عنهم، والصهيونيون لهم معسكر شرقي وغربي يدافع عنهم. معركة طرى، اسمع احفظوا هذا التاريخ، يوم 30 مايو

حتى لا ارى رجوع الظالمين. انسان ينام على البراسك السجن ولا طعام له الا المسك ولا ثياب له الا ثياب مرقعه ولا يدخل دورة المياه الا كل مسماك رصاخه مره جيء بكلب مدرب. اتدرون مدرب على ماذا؟ على اكل لحوم البشر؟ لا، مدرب على ان يتعرف على الناس؟ لا، مدرب على الجن. اتدرون ما معنى هذا؟ كلب مدرب على الجن يؤتى بالمظلومين في السجون ويقيدون ويقفز الكلب عليهم فيغني بهم. كلب مدرب على الجن يفعل الفاحشة بالآدميين في السجن الحربي. وكانت السجن الحربي كلابا، الكلب اعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهك لحوم الموحدين، وتعذبت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب. اكرم المواطنين واعزوهم، اعزوهم باكل الكلاب يا سامسة. في زنزانة في سجن شرف ذهبت اليها ودخلتها ايام كنت سجينا، دخلتها عند غروب الشمس زنزانة من شمسة، اذا دخل الليل شعرت انك قد انتقلت من الدنيا الى العالم الاخر. يمهل ولا يهمل اركان حرب صلاح سالم احد ملوك الثورة، وكان رجلا يملك قلبا قاسيا لو وزعت قسوة قلبه على اصل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. كان يمر بالزنازين جفاؤه فوجد شيخا كبيرا شاب صحره وضعف بصره وانحنى ظهره عريانا عريانا جدا لا يكاد خيب شبر في جسمه الا وفيه اطفاءة من اعصاب السجائر، الا وفيه ضربة بسهم، وقد وضع في زنزانة ملئت ماء باردة في شدة البرد. قال له صلاح سالم شامسا ادعي يا عم الشيخ. فقال له الشيخ الذي زاد سنه على الستين وهل تثق في دعائي؟ لو كنت تثق في دعائي ما وضعتني هذا الوصف. اجعلنا عم الشيخ. فقال له الشيخ اسأل الله ان يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموت فلا تجد الموت. عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموتى فلا تجد الموت. دعوة مظلوم. والرجل كان يضع حفرا من حديد ليسند به الظهر الذي انكسر، وجيء به الى الزنزانة، وصدرت الاوامر الى احد الجلادين العتاة، قال له قائد السجن: ادخل هذا الكلب في الزنزانة رقم كذا، وادخل معه كلبا من الكلاب المتوحشة. وكان في السجن الحربي كلابا، الكلب احلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رداها الكلاب، كلاب رداها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين. كان هناك كلب اسمه راكي، وكان هناك كلبة اسمها ليلى، وكان هناك اخرى اسمها حمايات، وتحددت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب. قال قائد السجن واحد الجلادين: ادخل مع هذا الرجل كلبا اشتد به الجوع لينهش لحمه في الزنزانة. الحرية والكرامة. ارفع رأسك يا أخي، فقد مضى عهد الاستعداء. والحقيقة ارفع رأسك يا أخي لأخطأك. حرية المواطن وكرامة المواطن. عندما حكم المصريون مصر أكرموا المواطنين وأعزوهم بأكل الكلاب لأسهمهم. ودخل العارف بالله بجارته، ودخل معه كلب من وحوش الكلاب، وأغلق الباب عليهما الرجل والكلب. وبعد ساعات مضت قال قائد السجن: انظر إلى الرجل وانظر ماذا فعل به الكلب لتغسل دماءه النجسة. دماء العارف بالله النجسة. وذهب الجلاد ونظر من عين الزنزانة، فماذا وجد؟ عاد إليه، عاد إلى قائده، فقال له: أعطيت الزنزانة من الدماء النجسة؟ فقال له: يا سيدي لقد رأيت عجبا. قال: والكلب بجواره يحرسه. الرجل ساجد، والكلب العقور تحول الى قط وديع يذكر الله مع الرجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أتدرون ماذا قال قائد سجين الحربي؟ أتدرون ماذا قال قيادة العقيد شمس؟ قال: اخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة درب. هذه منجزات الثورة، هذه منجزاتها، وذاك اصلاحها، وذلك تقدمها. اخرج الكلب خشية ان يصاب بنزلة درب. كلاب لا تعرف اكل العظام، انما تعرف اكل اللحوم الناضجة. كلاب تغذت على لحوم البشر. تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينه. تنام عينه. تنام عينه. والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. انا ما زلت ابصر. يا معشر السادة انها ايام بلا شمس وليال بلا قمر. صباح سالم يتحكم على شيخ بلغ من الكبر حسنيا. فماذا فعل ربك؟ صعد الدعوة المظلوم الى رافع السماء بلا عمل. واستقبلها الله. وصل الزعيم وفوق. واستقبلها الله. واصيب صلاح سالم بالسرطان الخبيث. فكان امر لمستشفيات اوروبا ومستشفيات امريكا ومال الدولة مسخر تحت قدميه. ولكنه كلما ذهب الى مستشفى وجدها كسراب بقيح يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فاتاه حسابه. والله سريع الحساب. الله سريع الحساب. كان لا يستطيع النوم على السرير. كانوا اذا رفعوه على السرير استغاث وقال بل لن يموني على الارض. لن يموني على الارض كما كان الشيخ ينام في زنزانته على الارض. ان ربك لبالمرصاد. نيموني على الارض. ونام على البلاط. ولما اشتد به المرض كان يقول لهم اضربوني بالنار لأسريع. وحصرني يموت في سنة 1965 في السجن الحربي لكون 84 شابا مسلما ما بين طبيب ومهندس ومدرس وصيدلي وعالم في ادق فروح العلم في الذره وفي العلوم النوويه. لحساب من؟ لحساب من هذا؟ لحساب من يموت 284 شاب في السجون الحربية في سنة 1965؟ لحساب من ينام شهيد الاسلام سيد قوم في احدى زنزانات السجن الحربي ينام على ظهره ويوضع الفحم على بطنه ثم تشعر النار في الفحم. الرجل قد بلغ من العمر ورماها 60 عاما. لانه من مواليد 1906 من محافظة اسيوط. لحساب من؟ لحساب من ينام ذلك الذي فسر القرآن الكريم وقبل ان يساق سيد قطب الى حبل المشنقة ارسل الزعيم الخالد ابو خالد وهو خالد فيها ان شاء الله ارسل الى ملك التعذيب حمد البسيوني. وما ادراك ما حمدة البسيوني؟ الرجل الذي كان يصيح كالوحش في اثناء السجن الحربي يصيح باعلى صوته قائلا لو ان الله نزل من السماء لحبسته في الزنزانة رقم 14.